تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي. قال صلى الله عليه وسلم ضاربا لهم مثلا للصلوات الخمس، إنما مثل الصلوات الخمس كنهر، النهر معروف وهاؤه تسكن وتفتح فيقال نهر ويقال نهار. قال ربنا سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نسأل الله أن نكون من أولئك. لكن هنا وإن قال ونهر فالمراد وأنهار، فعبر بالمفرد أراد به الجمع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم. كمثل نهر غمر أي كثير الماء، وهذا أقمن لتنظيفه وأحرى ألا يعكر عليه طهارته إذا نظف به. وقيل ماء غمر لأنه يغمر صاحبه أي يغطيه، وهذا دليل على كثرته. هذه الكلمة مثلثة الغين، يقال غمر وغمر وغمر، ولكل كلمة من هذه الثلاث أكثر من معنى. نظم بعضها ابن مالك رحمه الله في مثلثه بقوله ماء كثير وظلام غمر، ومن غمرت مصدرا والغمر حقد، وأيضا عطش والغمر من كان للتجريب ذا اجتناب. لكن أشهر المعاني وهي اشتهرت بسبب أن قطربا جعلها في مثلثه. الغمر يراد به الماء الكثير، والغمر يراد به الحقد، والغمر يراد به الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. وهذا الذي نظمه سديد الدين المهلبي البهنسي لما نظم مثلث قطرب، لكن جعل نظمه هذا على هيئة قصيدة في الغزل، كأنه يخاطب محبوبا محبوبته، وهو إنما ينظم مثلث قطرب. يقول فيها يا مولع بالغضب، وهذا شأن المحبوب، يا مولع بالغضب والهجر والتجنب، حبك قد برح بي في جده واللعب، إن دموعي غمر غطته هو، إن دموعي غمر وليس عندي غمر، يا أيها ذا الغمر أقصر من التعتب. وهذا الذي نظمه أيضا ابن عبد العزيز المكناسي المغربي، ونظمه أشهر من نظم البهنسي المهلبي. يقول في هذا الغمر ماء غزرا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سارا فيه ولم يجرب، والغمر ذو جهل سارا فيه ولم يجرب. قال ابن زيدون وهل وارد الغمر من عده يقاس به مستشف البرد، هل ورد الغمر الذي يرد الماء الغزير الكثير الغمر من عده الذي له مادة فلا ينقطع. الماء العد هو ماء لا ينقطع، له مادة، كلما متح منه الماتحون يعني ملأته مادته فلا ينقضي. هل يقاس من يريد هذا الماء بمستشف البرد؟ إنما وحرك هذه الضرورة، وإلا هو البرد هو الماء القليل ثم تستشفه لا تشربه ولا تنغمر فيه. هذا البيت لابن زيدون، ابن زيدون هذا أديب الأندلس في زمانه، من قصيدة له يعاتب فيها الوزير أبا عامر بن عبدوس، وكانت بينهما صداقة وأخوة متأصلة، فانقلبت عداوة متوطدة مستحكمة، سببها ولادة بنت المستكفي. لكن هذه العداوة تركت لنا أثارا أدبية جميلة عظيمة جدا، من أعظمها هذه الضادية لابن زيدون، وهي قصيدة فخمة فحلة تكاد تنطق عن نفسها، يعاتب فيها، هذه تدل على ابتداء التغير بين الصديقين. يقول فيها: أثرت هزبر الشراء إذ ربط. شو هذه المقدمة؟ هذه بركة، هذا جزء بيت يكفيك عما وراءه. لهزبر عرفته السبع، والشراء الغابة، وهزبر الشراء أسد الغاب، هو أشد أنواع الأسود افتراسا. يقول له أثرت، يقصد به نفسه هو هزبر الشراء، يقول له: أثرت هزبر الشراء إذ ربض، ونبهته إذ هدى فاغتمض، وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغي لما انقبض، حذاري حذاري فإن الكريم إذا سيم خسفا أبا فامتعض، وإن سكون الشجاع النهوس ليس بمانعه أن يعض، وإن الكواكب لا تستزل، وإن المقادير لا تعترض، إذا ريغ فليقتصد مسرف، مساع يقصر عنها الحفظ، وهل وارد الغمر من عده يقاس به مستشف البرد، إذا الشمس قابلتها أرمضا فحظ جفونك في أن تغض، أرى كل مجر أبا عامر يسر إذا في خلاء ركض. المجري الذي يجري الخيل له فرس يحب أن يجريه، ولكن ليس معه خيل غيره، فيقول: ما أسرع هذا الجواد، كل من أجرى جوادا يسر إذا كان واحدا خاليا. أرى كل مجر أبا عامر يسر إذا في خلاء ركض، أعيذك من أن ترى من زعي إذا وتري بالمنى ينقبض، فإني ألين لمن لان لي، وأترك من رام قسري حرض، وكم حرك العجب من حائن فغادرته ما به من حبض. أبا عامر أين ذاك الوفاء إذ الدهر واسنان والعيش غض، وأين الذي كنت تعتد من مصادقة الواجب المفترض، تشوب وأمحض مستبقيا وهيهات من شاب ممن محض، إلى أن يقول له: أبا عامر عثرة فاستقل، لتبرم من ودنا من تقض، أبا عامر عثرة فاستقل، لتبرم من ودنا من تقض، ولا تعتصم ضلة بالحجاج وسلم فرب احتجاج دحض، وإلا انتحتك جيوش العتاب مناجزة في قضيد وقض، إلى آخر القصيدة. لكن ما اعتصم ذاك بالحجاج وانتحته جيوش العتاب، وانتحته بعد ذلك جيوش أخرى، وإلى آخره. نعم. إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم. كمثل نهر غمر ثم هو عذب، العذب الطيب يقال عذوب يعذب عذوبة فهو عذب أي طيب، يقابل العذبة، يقابل الماء العذب الماء الملح، الماء الملح. يقول ربنا: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فقابل العذب بالملح. قال ربنا سبحانه: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وهنا الناس تقول، الناس تغلط فتقول: هذا الماء مالح، والصواب ملح، ماء ملح لا يقال ماء مالح. انظروا لماذا خص الاغتسال بالماء العذب؟ وما بال الاغتسال؟ يعني هل يضر الاغتسال بالماء المالح؟ لا ينظف كما ينظف الماء العذب. قد يكون أحدكم مخيما على لغتكم في البحر مدة شهر وشهر وينغمس ليس في كل يوم 5 مرات بل ينغمس في كل يوم اليوم كله، فإذا رجع إلى بيته قال يجب أن أذهب إلى الحمام. لماذا؟ لينظف من ماذا؟ من الماء، لأن الماء الملح لا ينظف كما ينظف الماء العذب، فالعذب أبلغ تنظيفا وأبلغ تنقية، فلذلك ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل. نعم. إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم. بباب أحدكم، أرأيتم لو كان هذا الماء الغمر العذب بعيدا يحتاج أن يتكلف له، أكان ينغمس فيه كل يوم 5 مرات؟ لا، لأنه سيقول ما أبعدها شقة، فيعني إحنا مرتاحين هنا. لكن يا هذا الماء الغمر العذب بباب أحدكم، فلا يحتاج كلفة ولا مشقة ليذهب إليه فينغمس فيه، فهذا أقمن للانغماس فيه ولا يعجز عنه. نعم. إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات. يقتحم فيه أي يدخل فيه، أخذ من قولهم اقتحم الفرس النهر إذا دخله، إلا فاقتحم قد ترد أيضا لمن ألقى نفسه في شدة من غير روية، يقال اقتحم تلك البهلكة أي رمى بنفسه فيها من غير تروي، وليس المراد هنا. فما ترون ذلك يبقي من درنه. فما ترون ذلك يبقي من درنه، الدرن الوسخ، يقال درنا يدرن درنا فهو درن أي وسخ، وإذا عرفتم أن الدرن هو الوسخ تفهمون لماذا لقبوا الدنيا بأم درن، العرب لقبت الدنيا أم درن. نعم. فما ترون ذلك يبقي من درنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. طيب، هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ لا يبقي من درنه، كما أن انغماسه في اليوم 5 مرات في الماء العذب الغمر يذهب درنه، كذلك الصلوات الخمس تذهب سيئاته وخطيئاته، كما يذهب الماء وسخه الحسي تذهب الصلاة وسخه المعنوي، كما قال ربنا سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن هل هذا الإذهاب إذهاب السيئات هو إذهاب لكل سيئة فيعم صغيرها وكبيرها، أم يذهب السيئات الصغائر فقط ويبقي الكبائر؟ هذا خلاف طويل بين الفقهاء. نعم. فما ترون ذلك يبقي من درنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعاود الرد عليهم لما فضلوا الميت أولا على هذا المتأخر، يعيد لهم ما بدأهم به وأنه لا يجوز التفضيل بين المسلمين بغير بينة يجب التسليم لها. لا تعلمون ما بلغت به صلاته، لا تعلمون ما بلغ به صومه، لا تعلمون ما بلغ به أحوال قلبه من حب الخير للمسلمين وبغض ما يؤذهم ويضرهم، فكفوا عن تفضيل بعض المسلمين عن بعض. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة. قال عبيد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار الهلالية مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها توفى سنة 300 وقيل سنة 94 كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد. كان إذا مر عليه بعض من يريد البيع في المسجد دعاه، طبعا يقبل لأن عطاء بن يسار من وجهاء أهل المدينة ومن علمائهم، وإذا دعا فهو يجاب، فإذا دعاه وجاءه ذلك المدعو قال له ما معك؟ لماذا هذا السؤال؟